شيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الله بخير أخوي أبو عمر وأخوي أبو عيد. صباح الخير والأخوات المستمعين والمستمعات. صباحك الله بمثله. ما زلنا نتحدث عن سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول سلسلة أسماء الله عز وجل الحسنى. نحن بحاجة إلى أن نتعرف على خالقنا العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا مما يبعث على النفس ارتياحا وانشراحا في الصدر، وراحة وسعادة في القلب، وتوفيقا وتسديدا في جميع الأمور. فكون الإنسان يعرف من ربه عز وجل، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما هي الآثار التي تترتب على هذه المعرفة، إن هذا من أشرف العلوم وأهم العلوم التي يحرص عليها المسلم الذي يريد رضا ربه سبحانه وتعالى. قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أصل هذه الأسماء، وهو لفظ الجلالة، الله سبحانه وتعالى. اليوم نأخذ الاسم الثاني، وهما اسمان: الرحمن الرحيم. من أسماء الله عز وجل التي سمى الله عز وجل بها نفسه الرحمن الرحيم. فالله عز وجل هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع خلقه في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه وتعالى الرحيم ذو الرحمة الواصلة للمؤمنين يوم القيامة. قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذان الاسمان الرحمن الرحيم يدلان على أن الله عز وجل ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق. كتب الله عز وجل الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه أو كفره أو عصيانه فلا يلومن إلا نفسه. الرحمن يدل على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم يدل على تعلقها بالمرحوم. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل. الرحمن دال على أن الرحمة صفته سبحانه، والرحيم يدل على أنه يرحم خلقه عز وجل. ولذلك ذكر ابن القيم أن الرحمن يدل على الصفة القائمة به عز وجل، والرحيم يدل على تعلق هذه الصفة بالمرحوم. فالأول الوصف والثاني الفعل. الأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. ولذلك قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يأتي رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى، والرحيم هو الذي يرحم برحمته عز وجل. هذان الاسمان لهما شأن كبير ومكانة عظيمة، فافتتح الله عز وجل بهما الفاتحة أم القرآن، وجعلهما عنوان ما أنزله الله عز وجل من الهدى والبيان، وضمنهما الكلمة التي لا يثبت لها الشيطان، وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن. إن من أعظم الأسباب التي تجلب السعادة والراحة النفسية وطرد الهم والغم والكدر أن يتذكر المؤمن ساعة رحمة الله عز وجل، ويتفكر في النصوص الشرعية التي تبين ساعة رحمته سبحانه، وأن رحمته عز وجل سابقة لغضبه. كلما تذكر المسلم رحمة ربه عز وجل، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، رزقه الله عز وجل طمأنينة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر. ولذلك الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت رحمته عز وجل كل شيء من العالم العلوي والسفلي والبر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله عز وجل وغمره فضله وإحسانه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان، وكتابه هو عنده على العرش المجيد الثابت الأركان: إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي وذاك إرافتي وحناني. ورد اسم الرحمن واسم الرحيم في القرآن الكريم بألفاظ بعدد كبير. ذكر الله عز وجل اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، وذكر اسم الرحيم 114 مرة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إنه هو التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فآيات كثيرة أكثر من 100 آية ذكر فيها الرحمن وذكر فيها الرحيم. النقطة المهمة التي نريد أن نفصل فيها وهي أساس هذه السلسلة: ما هو أثر الإيمان بهذين الاسمين؟ نحن علمنا الآن بأن الله عز وجل هو الرحمن سبحانه وتعالى، وعلمنا بأن الله عز وجل هو الرحيم سبحانه وتعالى، وصفته أنه هو رحمن، وفعله أنه يرحم عز وجل. ما هو أثر هذا الإيمان؟ رحمة الله عز وجل لها آثار عظيمة على الفرد والجماعة والإنس والجن وجميع المخلوقات العلوية والسفلية. من رحمته سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى حيث أوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، وأنه يحيي الأرض الميتة بإنزال المطر عليها. قال عز وجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن آثار رحمته سبحانه وتعالى خلقه لليل والنهار ليسكن فيهما العباد ويقضوا فيها معايشهم وتستقيم بهما حياتهم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آثار رحمته عز وجل أن الرحمة التي يتراحم بها الخلق في هذه الحياة الدنيا هي جزء واحد فقط من 100 جزء ادخرها سبحانه وتعالى، ادخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ومن آثار رحمته عز وجل رحمة الخلائق فيما بينهم، يرحم الكبير الصغير، يرحم القوي الضعيف، ترحم الأم ولدها. وهذا كله يدل على أن الله عز وجل وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك بشر الله عز وجل من أسرف على نفسه بالمعاصي ثم تاب أنه يتوب عليه. مهما فعل الإنسان من المعاصي، لو فعل شركا أو زنا أو سرقة أو قتلا ثم تاب توبة نصوح غفر الله له. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن رحمته عز وجل أنه بشر من يتوب من هذه المعاصي العظيمة بمغفرة ذنبه وتبديل سيئاته حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون شرك وقتل وزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنوب ولا يبالي، فمهما فعل الإنسان من المعاصي العظيمة ثم صدق في توبته إلى الله عز وجل ورجع وأناب وجد ربا غفورا رحيما حليما يغفر الذنوب ولا يبالي بل ويبدل سيئاته حسنات. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أنه يعطي الجزيل من الثواب على القليل من العمل. جاء في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، يتوضأ ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أنه يبتلي عبده ليكفر ذنوبه ويرفع درجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الناس أشد بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ومن فضل الله عز وجل ورحمته أنه يعطي من يرجوه ويخاف ذنوبه سبحانه وتعالى. دخل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، يقول: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. أرجو رحمة ربك دائما، ترضي عفوه ومغفرته، فإنه غفور رحيم. ادع ربك صباحا ومساء أن يغفر الله لك. احرص على سيد الاستغفار، أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قال موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. ما أعظم هذا الإله العظيم الحليم الغفور الرحيم، يرى عبده يعصي ويعصي ومع هذا لا يقنطه من رحمته، بل قال: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، فمن أعظم منه جودا وكرما سبحانه. أهل معصيته لا يقنطهم من رحمته، إن تاب إليه فهو حبيبهم، فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. عباده يبارزونه بالعظائم وهو يكلأهم على فروشهم، الجن والإنس في نبأ عظيم، يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بنعمه وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أفقر شيء إليه، من أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد رضاه أراد ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزل، رحمته سبقت غضبه، وحلمه سبق مؤاخذته، وعفوه سبق عقوبته، سبحانه من إله حليم عظيم، وسبحانه من إله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورحمته، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أجدت وأفدت وبارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات على ما قدمت. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في جناته جنات النعيم، آمين، وفي مجلس سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.